هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة الرابعة. بغداد قامت واستفاق الشام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى الله تعالى به من شاء من عباده وأقام بهم حجته على من أراد الله تعالى بهم السوء. إخواني الكرام، إن الله جل جلاله فرائضه أعماله، الأعمال التي شرعها الله تعالى إنها هي محبوباته، ولا يجوز لمسلم أن يدعي أنه يحب الله وهو لا يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتبس من هديه. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاليوم بلي كثير من الناس بمذهب خبيث غير طيب ينكره العلماء ويجاهدونه، اسمه مذهب المرجئة. هؤلاء الذين يقولون مقولة خطيرة أن إذا وجد الإيمان وأصل الإيمان لا يضر معه المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مذهب خطر، وأنهم يجعلون الأعمال مكملة للإيمان، هكذا قالوا وزعموا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلذلك الذين تربوا على هذا المنهج العفن تجدهم دائما يزكون أنفسهم وتكذبهم أعمالهم ويشهدون الله ظلما وزورا على صلاح أحوالهم، ويقولون قلوبنا سليمة والله مطلع عليها، ويردون كثيرا من الحق بأعمال هم عملوها يظنونها أنها هي ميزان في الصلاح والفساد، وما دروا أنه ربما هذا العمل من أصله ما قبل، أو أنه قبل ثم من هذا العبد به على ربه فحبط عمله. إذن أهل السنة والجماعة يعيشون بين ثلاثة أمور: بين المحبة لله جل جلاله، والخوف منه، ورجاءه، كما قال الله عن أوليائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فصلاح القلب له علامات، لا يحتاج الإنسان أن يزكي نفسه ويذكر نفسه ويحمد نفسه ويقارن نفسه الآثمة في الناس الذين أعرضوا عن دين الله. فبعض الناس يقول: الحمد لله أنا خير من فلان وفلان، فلان هذا أصله ما يصلي، وهذا فلان يشرب المحرمات، وهذا فلان، ويبدأ يعدد الذنوب والمعاصي ويزكي نفسه، يقول أنا خيرا منهم الحمد لله. وهذا لا شك أنه من الأخطاء الكبيرة، بل المسلم دائما ينظر لنفسه نظرة المحاسبة ويقول أنا مقصر، ويسعى إلى معالي الأمور ولا يرضى بالأمور التي تدل على ضعف إيمانه وعلمه، بل دائما كما قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. للمتقين إماما، يعني ليس فقط الحقني بصف المتقين، لا، بل اجعلني للمتقين إماما، يهتمون به، تأثرون به، يهتدون به. هكذا نحن أمة القدوات في الخير. ولذلك الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. ويقول عن الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. ما هي علامة بداية صلاح القلب؟ هي سرعة الرجوع إلى الله، وسرعة التعلم كيف نعبد الله ونتشرف بذلك في كل لحظة، لأننا عبيد الله في البيت والمسجد والدكان في جلساتنا. كل هذه لا تخرجك يوم من الأيام أن لا تكون عبدا لله. فإذا كانت المسألة إلى هذا الحد، أتعلم في المسجد ما هو مطلوب مني، وفي البيت ما هو شرع الله، وفي الدكان ما هو شرع الله، وفي الشارع ما هو شرع الله، حتى الذين يجلسون في الأسواق هل يعرفون آداب الأسواق والطرقات؟ قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، أي نتلاقى ونجلس يسأل بعضنا بعضا، إلى غير ذلك من الأسباب التي يعني تدعونا أن نكون يوما أو ساعة من الزمان في الطريق. قال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. صحابة طلاب علم فلا يفوتهم شيء، فعلى طول سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم تكن يا صاحب الجلوس في الطريق ليست هذه الآداب الإسلامية عندك، فاعلم أن الشيطان قرينك بلا شك، فإنك لن تغض بصرك عن الحرام، وسوف يزل لسانك، وسوف لست تميط الأذى، بل أنت بذاتك تكون أذى في الطريق على المسلمين، ولن تأمر بالمعروف ولن تنهى عن المنكر. فربما يأتيك المنكر من الرجال والنساء في مكان تجارتك وكأن المسألة ما تعنيك. الواجب على كل إنسان في تجارته، في دكانه، كما أنه حارس لماله، قبل ذلك حارس لدينه. تصور لو كل مثلا رجلا في دكان أتت امرأة متبرجة فنصحها وذكرها في الله، تتغير أحوالها؟ لا بد أن تتغير. لو إنسان مسبل مر بخمسة دكاكين ونصحوه، أو حالقا للحيته، أو يشرب الدخان، أو عنده جوال فيه موسيقى، أو سمع كلاما محرم فنصحه، والله أيام معدودة ويصلح المجتمع كله، ويصلح المجتمع كله، لأن الله قال لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هو توصيفنا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هناك آداب إن شاء الله تعالى في كل فترة سأذكر جزءا منها وأتخللها، وأنا ذكرت طرفا من آداب الجلوس في الطريق. اللي أغلبنا الآن ما شاء الله عنده حوانيت تجارية، يجب عليه وجوبا إذا كان عبدا لله أن يتقي الله في جلوسه في هذا المكان، ويكون حارسا قبل دكانه حارسا لدينه. فصلى الله عليه وسلم يقول: كل على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. ناهيك عن وجوب تفقد البضاعة التي يبيعها، ولا يستورد أبدا بضاعة عليها فيها حرام، بل حتى لو كان فيها شبهة يتق الله ولا يقربها. وميزانه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتجارة ليست بكثرة الأموال، التجارة ببركة الأموال. إذا بارك الله لك في مالك فأنت التاجر، وإذا لم يبارك والله لو كانت كل يوم خزينتك ترتفع، اعلم أن الله يستدرجك، وسيأتي يوم من الأيام في صحتك أو صحة ذريتك أو في مسكنك أو في مركبك سوف تدفع أضعاف أضعاف ذلك. في مصيبة واحدة ستكلفك. كم من إنسان جمع ملايين بلحظة ضربت سيارته وانتهت ودفع قيمة عالية، وكم من إنسان جمع أموالا في دكانه ضربت كهرباء أحرقت عليه دكانه كله، وهذا عنده حصل وعكة عنده صحية دفع 100,000 أو أكثر. هكذا إذا كانت ميزاننا بالماديات فهذه النتائج، أما إذا كان ميزاننا بالبركة فأبشر، بارك الله في مالك وبدنك وذريتك ومراكبك ودوابك وكل ما يوليك الله من النعم.